ومنها أن بعض أن شرط الإمام البخاري أصح من شرط مسلم، وإن كان مسلم أيضا حديث صحيح. نعم. ومنها أن بعضه اشترط العدد في الرواية كالشهادة. قال العراقي: حكاه الحازمي في شروط الأئمة. طب أمر الشهادة يختلف، لأنه الشهادة اللي صار من باب لباب، هل اشترط في الشهادة أربعة؟ وهل اشترط ثلاثة؟ وأحيانا اشترط اثنان، وأحيانا يكفي واحد، وأحيانا تؤخذ شهادة الكافر، وأحيانا تؤخذ شهادة الفاسق، وأحيانا يقبل شهادة المرأة الوحيدة. فالشهادة لها مصادر. أنتم عندكم الآن أشياء يعني توثق بأشياء، الأمور الحقوق توثق بأشياء، منها إيه؟ نعم كلها الحقوق وثق بأشياء، من الشهادات صح؟ طب وإيه كمان؟ قوائم البينات. تمام؟ ما هي البينات؟ الشهادات دخلها بالبينات، بس مقصود البينات إيه؟ شيء مكتوب أو ما إلى ذلك. ماذا أيضا؟ ما في؟ لا فوز. ما في؟ ما في الرهن؟ ما فيش الرهن؟ أقدر رموش عمود الرهن شهادات الرهن الأيمان أيمان أنا بينة على المدان واليمين على الرهن. تمام؟ ها؟ إيه كمان؟ الضمان، جيب ضمين عشان توثق من حقك، تضمنه صح؟ الضمان، الحوار، وكلها في قصة الفقه، الشباب، الإيمان، الضمان، الضمان، الكتاب، الحوار، الكفالة، الكتابة، الإخلاص، الحقوق توثق بعدة سبل، عدة طرق موجودة في السبل، الشهادة، الأيمان، أي كمان؟ الرهن، الضمان، الضمان، الكفالة، الحوالة، الكتابة، الكتابة، كذلك، هذه توثق الحقوق بعدة سبل وطرق موجودة في السبل، من الشهادات، وباب الشهادات نصاب الشهادة يختلف من باب لباب، صار لا يقبل إلا بأربعة شهود، صار لا يقبل إلا بثلاثة شهود، ترى وترى وترى. ليش؟ إن صبة الشهادات أو نصاب الشهادة يتنوع ويختلف من باب لباب كما في الكتب. نعم تفضل. قال العراقي: حكاه الحازمي عن شهود الائمه عن بعض متاخري المعتزله، وحكي ايضا عن بعض اصحاب الحديث. قال شهود انه حكي ترجع ثاني كده سطرين ولا حاجه. ومنها ان بعضه اشترط العدد في الروايه كالشهاده. ايوه احسنت. نعم. قال العراقي: حكاه الحازمي في شروط الائمه عن بعض متاخري المعتزله. اصل الروايه تفرض الشهاده في امور من العدد، من العدد ومن الحريه والرد في الشهاده، شهاده الرقيق تختلف عن شهاده الخوف في الروايه. اصل الروايه الرقيق والحر كذلك في الشهادة يفرق بين شهادة الرجل والمرأة. في الرواية لا نقبل شهادة، نقبل شهادة الرجل ونقبل شهادة المرأة، ويكون الرجل ثقة والمرأة كذلك. ومن هذا القبيل عرفت ما يقال. ففي فوارق، في أمور تفرق فيها الرواية الشهادة. فيريد هنا أن نعامل الرواية معاملة الشهادة بالعدد، هذا لا يصح. نعم. ورب رواه كثيرون